سافر بخيالي لأرض الوله والشوق وما غبت عن بالي طيفك معي مخلوق. سافر بخيالي لأرض الوله والشوق وما غبت عن بالي طيفك معي مخلوق. سافر بخيالي لأرض الوله والشوق ما غبت عن بالي طيفك معي مخلوق. ولي ولي ولي ولي ولي يا ويلي يا الغايب. ولي ولي ولي ولي ولي يا ويلي يا الغايب. ولي ولي ولي ولي ولي يا ويلي يا الغايب. ولي ولي ولي ولي ولي يا ويلي يا الغايب. في رحلة الأمل تاخذني تفاصيلك ولو ضاقت الحال بعيوني أو فيلك. في رحلة الأمل تاخذني تفاصيلك ولو ضاقت الحال بعيوني أو فيلك. في عيوننا أسرار في قلوبنا فرحة لو نبدع الأشعار ما نوصل الشرحة. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا ويلي يا الغايب. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا ويلي يا الغايب. في داخل عماقي مداين الأشواق مدامك الساقي ما تذبل الأوراق. في داخل عماقي مداين الأشواق مدامك الساقي ما تذبل الأوراق. لا ما تذبل الأوراق ما تذبل الأوراق. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا ويلي يا الغايب. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا ويلي يا الغايب. سافر بخيالي لأرض الوله والشوق ما غبت عن بالي طيفك معي مخلوق. سافر بخيالي لأرض الوله والشوق وما غبت عن بالي طيفك معي مخلوق. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي.